بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهارده هندردش فيها مع بعض وهنتخانقوا طبعا اكيد مع الناس اللي تستحق ان هي تسمع الكلام الشديد. ربنا سبحانه وتعالى جعلها حلقه مباركه. خلينا في البدايه نركز تاني على المواعيد بتاعه حلقتنا وبنقول ان احنا حد واثنين وثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره والاعاده تاني يوم على صلاه الظهر. والتردد بتاعنا قناه اسمها قناه وطن 12687 افقي والتواصل معانا بالرقم هتلاقوه موجود عندكم على الشاشه. عايز اكلم الدكتوره رساله واتس فقط فيقوم فريق التنفيذ بالاجابه عليكم. خلينا النهارده واحنا بنتكلموا عن موضوع حلقتنا ونقول ازاي يعني ان حياه المشاهير عرضه لكل من هب ودب. نقعد نركز على كل صغيره وكبيره لحياه اي حد مشهور على السوشيال يوتيوبر اي حد. التتبع الرهيب لحياتهم الشخصية والعائلية أمر مزعج صراحة. أنا النهاردة هتكلم عن المفيدين، ماليش دعوة بالتفاهات والترندات اللي طالعة والكلام ده، هتكلم عن الحاجات المفيدة اللي بتقدم من بعض المشاهير اللي انتشروا وبيأثروا داخلين البيوت شئنا أم أبينا، إحنا أو أولادنا أو بناتنا. الناس اللي بتقدم محتوى هادف أو له قيمة أو معلومة تفيدك صغيرة كانت أو كبيرة أيا كان بقى، المهم إن في حاجة قيمة بتقدم بنسب. هو بيقدم لنفسه على الميديا بالمحتوى ده بالمعلومات دي، تمام؟ طيب حصلت له حاجة في حياته الخاصة، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ انتدبك كشخص لحل مشكلته؟ لا. انتدبك كشخص انك تشوف رأيك وتقول؟ لا. طب هل انتدبك انت انك تتدخل وتقعد تحلل اللي حصل معاه واللي ما حصلش وتصدر احكامك عليه؟ برضو لا. حصلت مشكلة عائلية أو مشكلة شخصية أيا كانت لحد من المشاهير والتدخلات بقى والكلام الرهيب بقى والتحليلات والشتايم تحليلات مخيفة، أنا بقرأ كومنتات مخيفة وإسقاط أحكام وتشويه سمعة ويعني وصل لأقصى درجة. طب أنت سمعت من الطرفين بتوع المشكلة؟ لا. أنت مؤهل أنك تحل مشاكل؟ لا. المشكلة اللي حصلت دي سواء على المستوى الفردي او الشخصي او المستوى، انت مالك؟ ولا انت شخص ما شاء الله عليك مؤهل للحل والربط والفك والتركيب؟ لا. كل ده لا. طب منتدخل ليه؟ نخرب نفوس الناس ليه؟ نزود شحن النفوس ضد بعضها ليه؟ وده ضد ده وده يكره ده، بدل ما اصحاب الامر هم نفسهم يهدوا ويشوفوا امورهم ودنيتهم، تيجي بقى الناس الحشريه. ان شاء الله الناس الحشريه اللي عماله تتدخل بدون اي وجه حق ولا انتداب تبحث وتحل، وده غلط وده شفته، بتتطفل بقى على حياه الاخرين. والحجه لا قالهم مش مشهورين، اصلهم مشهورين يعني واحنا ما نتكلم وايه المشكله واحنا عارفينهم. بس مالكش الحق انك تقول كده. مين اعطاك حق الكلام؟ مين اعطاك حق الحل والربط بدون سماع الطرفين؟ وبتكلم مشكله فيها اتنين. طب هل المشكله دي اللي هي خاصه بالناس دي شخصيه او عائليه انتقصت من محتوى الشخص اللي بيقدمه القيم المفيد القليل او الكثير مش هنختلف، اللي بيعلمه للناس مهاره معينه او شيء معين او ايا كان، ها قلل منه؟ لا. طب نعمل ايه في البشريه بقى الناس الحشريه دي؟ انا ليا الحكم السلوك الاول نصححه ازاي، سلوك ايجابي ولا سلبي، وحكم الدين في الكلام ده ديننا ما سابش فاكيد فيه، فده المحورنا هنتكلم عليهم النهارده. الناس الحشريه المتطفله الفضوليين بالزياده قوي اللي بيتدخلوا فيما لا يعنيهم. وهنفرق ما بين المصطلحات الثلاثة دولت، يعني هنفرق ما بينهم. الفضول هو ايه؟ في اصلا فضول ايجابي تحفة جدا، معرفة، الشغف، الاستكشاف، كل الحاجات دي. في ساعات فضول مذموم، هنقول فضول السلبي وهنشرحه بعد شوية، لكن خلينا نقول اللي عايز يعرف خصوصيات الغير باذنهم او غير اذنهم. تطفل عبارة عن ايه؟ طلب، عايز معرفة الخصوصيات بتاعت خيره بدون اذنه، او نستخدم يتطفل عليه وعلى اغراض برضو بدون اذنه، مسموم طبعا. خلينا نتكلم عن الشخصية المتطفلة، الشخصية اللي بتكسر الاسئلة الفضولية، اللي الناس اللي حواليها طبعا عايزة تتدخل في خصوصيات الناس. في مقولة كانت بتقول لك ايه؟ اربعة بتدل على جهل الانسان دوت. ايه؟ قال لك صحبة الجهول وكثرة الفضول وإذاعة السر وإثارة الشر. أيوة، بس في فضول إيجابي يعني، صح؟ ومنهم طلبة العلم وطلبة العلم مش عارف، واللي عايزين يعرفوا حاجة جديدة. ده بيبقى عنصر الفضول الإيجابي، عنصر أساسي إنك تحصل على معلومة جديدة وإنك تطور حياتك أو حياة الأشخاص اللي حواليك. الشخص الفضولي، بنتكلم الفضول الايجابي، اللي بيطرح في عقله دايما الاسئله ايه، واعملها ازاي، واجيبها ازاي، واجاوب عليها ازاي، اللي خاصه بامر علمي او امر استكشافي يفيدك في حياتك او مهاره بتدور فيها على المعلومه اللي خاصه بالحواليك في العالم كله، استكشاف اللي بيدور حواليك اصلا، اشياء، اشخاص، طبائع، مهاره جديده بتكتسب. عمرك ما بتكتفي بالمعرفه الشخصيه او السطحيه على الامر او البسيطه، لا دي مش كافيه ليك. الفضول الإيجابي، ودي الميزة رقم اتنين فيه، مش بس عندك شغف وحصول، لا ده بيخلي عقل صاحبه أصلا بعيد عن التفكير السلبي، كله تفكير نشط نشط نشط وحركة وأعمل إيه وخطوة التانية. تالت ميزة الفضول الإيجابي أصلا وبيساعدك على اكتشاف أشياء حلوة وجديدة وفتح أبواب وسبل وإمكانيات ومهارات. رابع حاجة، بينمي عندك أصلا الإثارة، وإنك أنت تبقى عندك شغف وإثارة فتدفعك لخطوة عمل لإنك أنت تحصل على الأمر ده. الشخص أصلا الفضولي، فضول إيجابي مش السلبي الوحش هنتكلم عليه، الفضول الإيجابي صفاته الشخصية ايه؟ بيستمع للناس، ايوة لانه عايز يحكم عليهم، بس بيحكم عليهم مش بس من الاستماع، من الافعال، لكن التاني لا بيحكم بس كده من بره بره. تاني حاجة، بيسعى ان هو يستمع كويس قوي، مستمع جيد جدا للاخرين بدون ما يخلق لهم هالة او صورة مختلفة او فرضية مسبقة عليهم، لا بيركز كمان على اكتشاف الحقائق اللي والخيارات البدائل ايه، وازاي ازلل العقبه دي، جميل جدا، بدون ما يلقي لهم وانا ضحيه الكون وانا في مؤامره. الشخص الفضولي، فضول ايجابي اصلا، بيستمر ان هو بص يطرح اسئله وما بيتعبش وما بيخجلش وما يكسبش، يقول انا مش عارف وقولوا لي وكذا وكذا، ويفضل يطرح الاسئله على الاشخاص عشان يفهم ايه الكلام ده وحصل امتى، طب ازاي، طب افهمها ازاي. ده يساعده على فهم الامور بشكل ايه؟ بشكل جيد واعمق من اللي هو فيه. الشخص الفضولي كمان ما بيشعرش بالملل، لا ليه؟ لانه دايما في حاله ايه؟ بحث مستمر عن شيء جديد وعن حاجات جديده. كمان ان هو بيدور على الحاجات اللي بتستحق الاهتمام بجد ويحاول يكتشفها ويبقى مستمتع، وبالنسبه له الحاجات دي سهل، ما عندوش شعور بالملل. الشخص الفضولي ما بيتكسفش يقول انا ما اعرفش والله، ليه؟ لان هو بيهتم انه يفهم، فيسعى منك ياخد المعلومه ومن غيرك ومن غيرك، ومش بيسعى انه يبان انا الذكي اللي ما حدش اللي وانا اللي فاهم وغيري مش فاهمين، لا ما بيحاولش يبان اصلا ان هو ذكي امام الاخرين، وما بيخافش ولا يتكسف انه يعترف انا مش انا عادي، معترف عادي مش عارف والله يفهموني. ليه؟ عشان يتفتح له مجال انه يفهم ويبقى فيه محادثه مع الاخر انه يفهم منه المعلومه. عنده كمان تركيز في ادق التفاصيل، ودي خمس نقط، ادق التفاصيل يخليه قادر على تمييز كل حاجه قدامه. دي الفروقات دي كذا، لا ده اللون ده، لا ده حصل تغيير في كذا، لا ده رد الفعل، حتى انماط الشخصيه ده رد فعله لما حصل كده، يبقى ده نمطه كده، بيفهم قوي وبيتقبل رفض الاخر. دي رقم 6، بيتقبل رفض الاخر له، ومش بيفسروا دي حاجة وحشة ودي حاجة تأثر جاي، لا ما بيتأثرش بالأمر ده، وما بيسيبش عنده أصلا أثار سلبية. عارفين ليه؟ لأنه بياخد الرفض ده بشكل صح، يقول أنا اترفضت عشان حصل كذا، فأنا أتعامل معاه الموقف الفلاني فيساعدني على التعلم والتكيف والنمو والتطور. ده الفضول الإيجابي التحفة، لكن في فضول بقى اللي هو بيسموه الفضول الإيجابي، أصلا فضول المتعة هو اللي هو الإيجابي، في فضول مجهد قوي بيخلي صاحبه دايما مشاعر مرهقة وسلبية، وعنده شك وقلق وخوف وارتباك ومشاعر كارثة، مش عارف هو عايز يكتشف بس مجهد بالنسبة له، وبيصاحبه مش حب وشغب، بيصاحبه إرهاق وقلق وارتباك. في كمان فضول اجتماعي، يا ايه ده مين اللي عندهم الناس دي، دايما عايز يعرف ايه اللي في عقول الناس، بيفكروا ازاي، ايه اللي عند الناس وفي عقول الناس، ايه دوافعهم للامر ده، وعايز يتكلم معاهم او يسمع لهم ويجيب اسئله ويعمل، بس فضول عنده اجتماعي. يجيب فضول بقى المنيل، الفضول السلبي بقى اللي متدخل مناخيره في حياه الاخرين، شخصيه الفضوليه التطفليه، مهووس بالتطفل على حياه الاخرين، مركز مع حياة الآخرين مش مع نفسه. يا ريته يركز مع نفسه كان فلح مع الآخر. مزعج جدا التعامل مع الشخصية المتطفلة، مزعج جدا. احنا اصلا ما بنحبش اي انسان، بيحبش حد يحشر نفسه كده في حياته، تحس حاطط مناخيره في حياتك ويسألك، لا. الشخص الفضولي المتطفل ده لا يهدأ له بال ابدا ولا يقعد لما يجيب لك الخباء والاسرار اللي جواك ويحاول يطلع اللي جواك او يبحث حواليك، يا اما قاعد معاك يحلل اللي انت فيه، او يبقى عنده شغف اي الاسرار اللي عندك، او يكلم الناس عشان يجيب اسرار الناس وخبايا ظروفهم ايه، معاشتهم ايه. الشخص المتطفل ده باصص لك عينه بتبحلق كده، داخل بكيسه مبحلق في الدنيا كده، على المستوى الشخصي والمستوى مش انت ده للكل. يعني الفضولي اصل المتطفل ده بيتابع حديثك وانت بتتكلم، شوف لو انت بتتكلم في التليفون رميلك ودن وجاي رميلك ودن كده، او انت بص حاجه جايه دي الموبايل قول خد خد، الناس كلها عامله سكرينه دلوقتي صوت عشان محدش يبص بالشكل، بيبحلق في اكل في شرب استماع لحديث مناقشه وبتاع، ويتدخل بقى لا لا لا لا انا سمعتكم انتوا بتقولوا كذا كذا كذا، مش بنيه الاصلاح، لان في ناس بتعمل كده بفضل يعني بنيه حسنه، لا خلي بالكم انا والله مريت بالتجربه دي وغلط، انا معلش سمعت الامر، بس بتنصح بباب النص. لكن في ناس في كل صغيره وكبيره عنده فضول للكلام، انتوا عارفين فضول الكلام اللي هو ايه، الزياده اللي ما يجيش من وراها فايده، يقول لك قلت كلمه مقصوده، لو اتقصدت بكلمه، لو قلت كلمتين الكلمه دانية، دي فضول في الكلام. الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول أنذركم، بحذركم من فضول الكلام، بحسب امرئ كل واحد من الكلام ما بلغ بها حاجته، اللي تجيب بها حاجتك بس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وحذر من الألسنة وأمرنا بالإمساك، قال قول خير أو سأسكت. حديث مين؟ حديث سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ربي ثم استقم بس. يا رسول الله ما أخف ما تخاف علي، أنت خايف علي من إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلسان نفسه بنفس النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وقال هذا، مسك بلسانه كده النبي عليه الصلاة وقال هذا، أخاف عليك من لسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن مثل زي النخلة، لا تأكل إلا طيب ولا تضع إلا طيب. شوف لسانك بيقول إيه، المؤمن طيب ما بيقولش إلا الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، من صمت نجا، اللي هيسكت ربنا هينجيه. وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تزال سالما لو أنا عملت إيه يا رسول الله، ما سكت فإن تكلمت كتب لك أو كتب عليك. هذا الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل كلامنا كله كتابة لينا في ميزان حسناتنا، نقول أمين. عطاء ابن ابي رباح كان بيقول ايه، ان من كان الناس قبلكم كانوا يعدون بيعدوا فضول الكلام ما عدا كتاب، اي حاجه خلاف كتاب وسنه هي فضول كلام، او امر بمعروف او نهي عن منكر، بس هي فضول كلام. الحاجه اللي بتنطقها في المعيشه عندك فقط لحاجتك، خلاف كده فضول كلام. وقالوا بقى ليس اتذكرون قول الله عز وجل عليكم حفاظا ايه، كراما كاتبين، الحافظين اللي عليكم ده كراما كده، عاملين بيكتبوا كل صغير عن اليمين وعن الشمال قاعد، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وما يستحي أحدكم تنشر صحيفته كده وموجود فيها كل حق قايلها وقايل على الناس وباحث في الناس، إيه ده ما فيش فيها من أمر الآخرة؟ لا. فعندي تطفل وفضول الكلام ودي الحكم الشرعي، عندي كمان فضول الاستماع، يا سلام تجسس بقى، كارثه. وكارثه بقى لو ده كان مهنه الشخص، الصحف اللي بتتقاضى على هذا الامر والكاميرات اللي راح تصور في كل مكان عشان تقتحم الناس حياتهم. الناس تقولك احنا عايشين في سجن، طلعنا كده بنتصور، طلعنا كده بنتصور، طلعنا كده، والناس حريص عملوا يشاور هي لبست اسود ليه؟ لا ده كان فوق اسود وتحت كان بني، فمش عارفه ايه. لا. وبعدين شفتوا الخاتم ده، الخاتم ده وردة الحزن السوداء، فاكيد حصل لها مصيبة سوداء في حياتها. نسمع تحليلات رهيبة. عندك مش بس بقى فضول الكلام والسمع، عندك فضول الأسئلة. ولما اتكلمنا قبل كده على كده على فكرة في موضوع الردود على الأسئلة، لكن عندك الفضول السلبي فيها، فضول النظر، فضول الأسئلة. ربنا عافينا وإياكم يا رب، اللهم أمين. فضول النظر ده كمان داخل بشنطة يتم فحصها وتحليلها نظرا وترقبا وتركيزا، الله سبحانه وتعالى عفو والعافية. الشخص اللي بيبقى متطفل الحشري ده في حياة الناس له صفات انت بتعرفه بيها، بصي بيدي رأيه من غير انت ما تسأله اصلا، غير بس لازم نفرق ما بين الحد اللي بيقول باهتمام وبحب فعلا حقيقي وان هو مر بخبرة وتجربة وعايز يقولها لك، وما بين اللي بيعمل يجيب لك يدخل لك في حياتك بدون انت ما تقوله، بدون وجه حق، او بيجرك لأسئلة. انا مهتم بيك، انا مهتم بيك، وما جاي مديك سؤال شخصي عن نفسه عشان يجبرك انك تقول حاجة عن نفسك، او يديك سؤال في اجابته عايزها بالتفصيل، وما بيقتنعوش بالسؤال المغلق نعم ولا ده مش تبعهم، او لا هو اصلا بيتجنب الاسئلة المغلقة، هو عايز الاسئلة المفتوحة. هو كمان ما بيهتمش بمشاعرك، وده رقم اتنين، ويركز اصلا على ادق تفاصيلك ويقعد يحللها زي ما قلت لكم، ده خادم اسود، ده ورده سودا، ده ورده حمراء بس، ويبني بقى وينشر اشاعات، طبعا اشاعات وهنقول ضررها دلوقتي. اصلا الشخص الفضولي المتطفل ده فقد ثقه في نفسه اصلا، ما بيعرفش يتواصل مع الاخرين بطريقه صحيحه، وتواصله يا اما سؤال هجومي ما هو مش فاهم فيهاجمك، فتقوم انت تدافع نفسك فتجاوب، شفت وقعت في الفخ، او اقتحام خاص او اقتحام مباشر، ما بيتكسفوش العالم دي. ضرر الشخصيه المتطفله الفضوليه ديت على المجتمعات والاسر والنفسيه اصلا، مفيش روابط اجتماعية، تفكك، الناس خايفة من بعض، والله لو أقارب حتى لو جيران وأقارب لا بيتجنبوهم، مفيش روابط، الكل هيبعد عن الأذى، الكل مش عايز أذى ولا ناس تلكلك في الكلام في حياتنا. تاني حاجة مفيش روح تعاون، لو أنا في فريق ولا في عمل ولا في مؤسسة مفيش فريق عمل، هيعطيك صفر إنتاجية، النفوس شايلة يا جماعة، انت بتشتغل وحاسس انك شايف انك عليك فوكس وبتسجل لك وبيتعمل لك وواحد قاعد لك مركز في ادق تفاصيلك وبينقل بقى، كارثة يعني بيئة عمل آمنة دي. تالت حاجة انت اصلا بيبقى اثره من التطفل ده عندك ارتباك. وارتباك شخصي اصلا سواء للفرد حتى اللي انت بتلاحقه، الراجل ده ذات نفسه انت مجرد يعني بتخليه يرتبك لدرجة ان هو ممكن ساعات يدفعهم للكذب، بكذب عشان اتجنب الرد عليك وعلى الاسئلة الشخصية دي، ما ينفعش انك تقول كده، فنضطر الناس لو ما فيش ورع ولا طاقة من الله انهم يكذبوا. ورابع حاجة ممكن كمان أثارها يكون إن يحصل انتشار لأخبار كاذبة وإشاعات، إشاعات إشاعات مالية الدنيا، تتسبب في إيه بقى؟ يبص الراجل اللي أنت عملت عليه إشاعات ده عزلة اجتماعية، وحدة، اكتئاب، انطواء، ليه؟ عشان مش قادر يواجه الناس بالأكاذيب أو الإشاعات اللي هم اتقالت عليه، الناس صدقت الإشاعات. خامس حاجة ممكن ينتشر حسد يا جماعة وغيرة، وشعور بالكراهية تجاه الأشخاص اللي عملوا في حياتك كده، ويبقى أني حياة وانت فيها مش مرتاح، أني حياة وانت فيها مع الناس مش مرتاح. طيب ازاي نتعامل مع الشخصية المتطفلة الفضولية الحشرية؟ تجنبهم. لما اجي اشرح تجنبهم دي اقول لك بص يكونوا في مكان ابعد، غير الموضوع، ما تخليش اتكلم في موضوع تاني، قول لي افتح اي حاجة، لا مش بيتكلموا على الاوزون باين، قالوا حاجة على الاوزون، نبتون باين حصل فيه حاجة كده يعني. تالت حاجة يبقى التجنب، تغير الموضوع. تالت حاجة عبر عن استيائك، احنا ليه ما بعبرش؟ لا ما تتكسفش، اذا كانوا ما تكسفوش وبكحين، عبر عن استيائك من السؤال، لا الامر ده ما يناسبنيش، ايه السؤال ده؟ ايه تقصد ايه؟ رابع حاجة اطرح انت السؤال، شوف انت السؤال، عارفين السؤال ما اطرح انت، ده هيفيدك في ايه؟ لما تتسأل بصفة ضرورية او ملحة، ها؟ ولو احد الاشخاص جه قال لك بقى بصفة ضرورية عن احد تفصيل او مش تفصيل، احكي لنا ايه اللي حصل وانت ما ردتش مثلا، مش عايز ترد، عارفين ترد عليه بسؤال تاني، هو ايه المهم انك تعرف حاجة زي كده؟ طب هي الاسباب ايه اللي خلتك تسأل سؤال زي ده؟ طب هي الاسئلة دي مهمة ليك؟ هتخليه هو اللي يجاوب، انت من خلالها هتشوف هو طبيعته ايه، طبعا متطفل يعني، او حقيقته، ممكن تكون، ممكن يكون واحد مهتم وعايز لك خير، بس من اسئلتك انت وبتاع ومجاي انت طرح السؤال، وجه انت السؤال. خامس حاجه، ما تخليش فرصه اصلا من البدايه للسؤال. يعني انت تعلم ازاي انك انت لما تقابل شخص فضولي في اسئلته، وانت عارف في اجتماع بقى، في عيله، في بيئه عمل، في رحله، في مكان قعدت فيه جنبه، في طيار، اي مكان، ما تتركوش يعني، لا تترك له الفرصه للسؤال ان هو يسترسل حتى في الحديث معاك ويزحمك بالاسئله. خليك انت دايما مستعد. السلام عليكم كده وامشي، شكرا. طب ما عرفتش اهرب من السؤال، اعمل نفسك مشغول. ودي بصوا افضل حاجه، عايز نفسك مشغول تقوم جاي ماسك بتاعك الموبايل كانك بتقول حاجة وتتكلم، او انك انت تمسك المصحف، اي حاجه، كتاب، اي حاجه. طب زنقك بقى وبجح قوي وانت مش يعني شخصيه لطيفه، نعمل ايه؟ ان في ناس لطاف امامير كده عساسيل، نعمل معاهم ايه؟ بيتحرجوا يحرجوا الناس. جاوب باختصار وحول انتباهه تاني، ايه اخبار؟ كانوا بيقولوا باين في قمر احمر جاي النهارده وقمر اخضر، اي حاجه. سادس حاجه، لو احنا عندنا في ناس بتحب تهرق وعندها حس الفكاهه حلو وبتعرف تدي نكت وقفشات وكوميكسات، استغل الكلام ده. قال واحد بيسالك مثلا، قال انت بتقبض كام؟ مرتبك الشهري كام؟ بتقبض كام؟ اساله، قال لا لا لا لا لا لا لا، انت مأمور ضرايب ولا انت جبت هتبلغ عن ايه الموضوع؟ او قول له يا عم لا لا لا، مرتب كام ايه ده، احنا معديين، وبعدين انت عارف الحاجات دي ما بتتقالش مثلا، او انا بخاف من حد، او ما بحبش اقول حد للكلام ده، بطريقه بسيطه وسهله وضحكه. خلاص. سبع حاجه، اسلوب الانسحاب. بصوا افضل طرق لعدم الرد اصلا على اسئله الناس الفضوليه، يعني ما تيجي مثلا والله استاذنكم، لا والله عندي شغل دلوقتي، لا والله يا معلش والله، الاول اللي بتكلمك في التليفون، طب استاذنك دلوقتي عشان بس معاد احط الاكل دلوقتي، لا او زوجي والله بيرن، او لا عندي مكالمه ثانيه. انسحب بهدوء وببساطه، ولا وخصوصا الناس القريبه، يعني انت بنتكلم على قرابه درجه اولى، الامر هيبقى جيد جدا ونتيجته هتبقى ممتازه جدا جدا. انت اصلا اللي قدامك هيحس انك مش عايز ترد او من رغبتك، بس ساعات بيطصوا كمان والله ولا بيفرق معاه. تامن حاجة، عندنا الردود، الله، بتاعت المشيئة، اي حاجة ان شاء الله. طب انت جاية، طب انت رديتي ازاي؟ ان شاء الله ربنا يسهل، ادعونا بالتيسير. اكتر حاجة تخرجك من مأزق الرد على الأسئلة الفضولية ان شاء الله وبإذن الله، ادعونا بالتيسير، الله المستعان، الله المستعان، لو ربنا أراد بإذن الله. ده الردود الجميلة اللي تعتبر من الحاجات السهلة والدبلوماسية أصلا. في الآخر أقول لك، حاول رد بطريقة لطيفة، لقيت ما لقيتوش، احرج بالجملة دي، علم لا ينفع وجهل لا يضر. بصوا يا جماعة، حياتك الخاصة احفظه عني، ملكي لك وحدك، محدش له الحق انه يقتحم، انت مش كتاب مفتوح للناس، انت مش مضطر انك تجاوب عن اسئله الاخرين او تبرر للاخر، حتى لو كان بدافع الاهتمام. انا نفسيتي كده، في اهتمام مكذوب زي ما قلنا، وفي اهتمام بتعمله الميديا، وفي فوكس وترندات بتتعمل، انت مش مطالب انك تجاوب. نفسيتك جايبه انك تاخد، مش جايبه خلاص. استخدام العبارات للناس انه يعبر عن عبارات ضدك او عبارات مسيئه او تحمل في مضمونها انك انسان مش، لا لا لا، يعني زي ما قلنا كده، جاوب بالثمان خطوات، تلميحا تصريحا، توقف، علم لا ينفع جهل ولا يضر، بذوق. انت واحد شخصيه متربيه، يعني هنعمل، هنرد ايه الا بتربيه، وما انتش مجبر، اهو ما انتش مجبر انك انت تجاوب. انك تبقى ذكي في اختيار الاجابه وتغلق الاسئله، ان شاء الله، نعم، لا لا والله، لا مش مناسب. بس اصلا يكفينا حكم الدين في موضوع الفضول ده يا جماعه، والاسئله بتاعت التطفل. الله عز وجل يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران. طب لما بينزل القران ايه اللي بيحصل؟ تبدى لكم عفى الله عنه والله غفور حليم. الفكره في ايه؟ نهينا في نهي للمؤمنين عن السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، لا تسألوا، ونصحنا بكده النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في الكتاب اهو، ليه؟ لأن ممكن أصلا سؤالك ده يؤدي يا إما يا التنفير يا التحريم يا إما مشقة عليك. يا رسول الله كتب علينا الحج، كتب عليكم الحج، كم مرة في السنة؟ سكت. كم مرة في السنة؟ سكت. كم مرة في السنة؟ سكت. قال والله لو قلت أكتر من الشقة عليكم وما استطعتم، ولو سكت ما بقى عليكم اسم. فنسيب الأمور كده، ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم إيه تسؤكم. الحاجات الخافية والأشياء اللي خافية علينا والحاجات الخافية علينا، خلاص خلاص بلاش نكون متطفلين وحشريين، وخليك في حالك أحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى يحفظ الناس كلها، وريت نعلم الكلام ده لأولادنا والبناتنا عشان ما يتطلعوش على إيه، على النوم حشريين في حياة الناس. خلينا ناخد نعزل الحلقة دي، تعدوها تاني، وتعيدوا الكلمات والخطوات وطرق الرد والتواصل. مهم جدا تتعلم كذا جملة من اللي قلتها عشان تعرف تتواصل مع الآخرين. خلينا ناخد أول اتصال كده. معنا مين؟ طب الحل خلينا ناخد حاجة من على اللايف. حبيبة بتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، كلامك صحيح فعلا 100%، ده حقيقي وبتحصل كتير لما الناس تتدخل فيما لا يعني يلقى ما لا يرضي. والله صح، وليه نسمح لنفسنا أصلا بدخول وزرع البغضاء والضغينة والحقد والكراهية؟ المفروض نكون محضر خير وما نتكلم على غيرنا مهما حصل. والله وكيف بتكون أمور حياتهم سواء فيها أولا الخصوصيات دي تخصهم، زي ما بنحب ان مفيش حد كمان يجيب سيرتنا ونتجنب القيل والقال. صراحة يعني بوست جميل وتعليق جميل، شكرا ليكي يا حبيبة فراولة او فروانة. ماشي يا حبيبة. عندنا مين تاني؟ عندنا ضحى. ضحى ازيك يا ضحى؟ هنجيلكوا قريب بقى ضحى، خلاص اهو. ضحى بتقول دكتورة الله يجمعني معك في حج وعمر. امين امين، وليس سالك على الله بعزيز يا ضحى. والله انا واصدقائي وكل الفانز بقى نجيب بقى اسماء وابتسام والهيسه وكلهم وخلود كله يجي، ومروه وكل حبايبنا نعملين هيسه كده في التوب فانز بتوعنا. الله يكفيني بيقول ربنا يبارك في عمرك ويسعدك دكتوره جزاكم الله خيرا. مين تاني؟ بارك الله فيك يا دكتوره، الله يبارك فيكم اجمعين. شكرا شكرا ليكم. معنا اتصال ولا لسه ما جاش؟ ام بلال وسلمى، حلقه عن تعدد الزوجات، الله يبارك لك يا دكتوره. والله طيب، يعني احنا اتكلمنا في موضوع تعدد الزوجات ده كتير، يعني عملنا فيه حلقه، الوقت مش هيكفينا ولا هيسعنا الوقت. لكن في ايه في تعدد الزوجات؟ الفرضيه بتاعته موجود، الله سبحانه وتعالى احله بضوابط وشروط. بضوابط وشروط. لانه الزوج انه يسبب تزوج، ليه مالوش انه يسبب؟ طيب في حالات الطلاق فيها الزواج التاني فيها واجب؟ في حالات لازم يتجوز زواج تاني، وفي حالات خطأ انه يتجوز زواج تاني مكروه، وفي حالات حرام انه يتجوز زواج تاني. جعلوا الحلقة دي. طيب الزواج التاني من ناحية الزوجة التانية ولا من ناحية الزوجة الأولى؟ طيب عدم صرفه على البيتين، طيب ظلم الزوجة الأولى وعيالها وهكذا على حساب الزواج التاني؟ لا، ده أنا عايز أقول لكم الجديد بقى إن في ظلم للزوجة التانية على حساب الزواج الأولاني. يعني الدنيا خلاص ما بقاش فيها معيار ثابت. الحلقات دي وياريت اللي يبعت سؤال يبقى السؤال موجود تحديدا عشان نعرف نجاوب على أنهي معه. معنا مين؟ معنا محمد من القاهرة. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا، ربنا يديك الصحة يا رب. الله يبارك فيك. معاك محمد شاهين من القاهرة. يا أهلا أخ محمد، الله يخليك. الله يبارك فيك. ماما بتسلم عليك. والله عليك وعلي السلام، سلم لنا على الحاجة كثير. يعني أنت سمحت لنا نبقى من أصدقاء البرنامج وكنت على راسي يعني. على راسي. أنا بس ليا سؤال كده، عايز أسأله لسيادتك. اتفضل. ليه زمان كانت الناس على الفطرة ولا كانوا يعرفوا الحلال والحرام، وكان فقر وكان الناس على قد حالها، وكانت الدنيا حلوة ويعني معرفش. دلوقتي بقى في وعي والحمد لله، بقى في علماء كتير والناس عمالة تاكل ربا ويسبوا الدين والأخلاق انحضرت. فمش عارف يعني هل العيب يعني فين بالظبط؟ هل احنا يعني ما نستاهلش نبقى يعني زي الدول اللي هي يعني احنا يعني من 70 سنة والد... الدنيا ملخبطه في مصر ومش عايز تعدل. هل احنا ذنوبنا كتير؟ هل مصر يعني مش يعني ما تستاهلش تعيش عيشه حلوه؟ بس ليه بس وبنسلم على حضرتك بتقول لنا والحاجه بتقول لك العروس. ايوه ان شاء الله ما تقلقش رقمك معايا يا محمد وان شاء الله باذن الله ابشر بالخير. طيب خليني اجاوب على جزئيه ليه الناس ما بقتش على الفطره زي زمان. الناس على الفطره وكان في فقر اكثر من ده وعدم وعي ومعرفه، لكن كان الناس فطرتها سليمه وكان الخير موجود. دلوقتي الناس في وعي وللاسف بقى في المعاصي والفجور والفسوق والربا والقتل وهكذا، دي علامات الساعه يعني من علامات الساعه. لكن خلينا نقول ليه حصلت الطفره دي. بصوا يا جماعه، اي مجتمع بعيد عن الإيمان وعن الدين وعن الكتالوج اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيه، أمر طبيعي إن إحنا نبعد. نبعد عن الخير والجنة والفطرة والسكينة والراحة، ونتقرب بقى من الحاجات التانية، الطريق التاني اللي يؤدي إيه بقى لغضب ربنا سبحانه وتعالى. طول ما إحنا بعيد عن صلاة وقرآن، طول ما إحنا بعيد عن حلال وحرام، طول ما إحنا بعيد عن عدل وعن رحمة فيما بيننا، خلاص. لكن النبي أبو عس له أتمم مكارم الأخلاق. لما نبعد عن مكارم الأخلاق، بعينا عايشين في عصر الغابة، القوي مستقوي على الضعيف، الغني بيأكل الفقير، اللي معاه حاجة وسلطة ومكان هو ده اللي بيكوش على كله والباقي مش مهم. يعني إحنا فين من مثلا مقولة والله حتى لا يقال ضاعت المروءة من الناس، وراح يسلم نفسه وراح يدي الدين عشان ما يتقالش كلمة؟ فين الرجولة دي؟ فين الشهامة؟ كل ده ببعدنا عن الدين ومكارم الأخلاق. أدعو الله سبحانه وتعالى يردنا على خير دايما، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. أيوة سلام، زي حضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أنا كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات لو عايز فاكرة، عندي 29 سنة وحضرتك ما رديتش عليا للأسف. استنيت. طيب أقولي تاني، فكريني بسرعة. يا سماء مشينا النهاردة فإحنا مش عارفين إيه الأسئلة. فأنا كانت مشكلتي بخصوص زوجي، يعني أنا زوجة تانية وقلت لحضرتك عن المشكلة، يعني هو مش بيصرف ومفرق جدا ما بيننا، مش بيديني أي حق من حقوقي، ممكن يجيلي مثلا يوم في الأسبوع أو كل أسبوعين أو أحيانا بيعد شهر أو حاجة ما يجيش، يعني بدفع مصاريف بسيطة جدا. هي الزوجة الأولى، استني دلوقتي، الزوجة الأولى ما تعرفش إن هو متزوج؟ لا، هو للأسف أنا لما تزوجت هو كان قال لي أنا مش هقول لها دلوقتي لأن هي مريضة، فشهر ولا اتنين ولا حاجة بس هحاول أمهد لها الموضوع. الكلام ده كده كان في وسط عيلتك وأهلك؟ الكلام ده كان في وسطهم، وكان والدي كان موجود واتفقنا على كده. تمام. فدلوقتي لما باجي حتى اقول له، يعني احنا بقالنا حوالي سنتين داخلين في سنتين ان هو متجوزين، لما باجي طبعا يعني ما باتش معايا غير يمكن 5 ليلات يعني بالعدد كده، وبيجي على قد الساعه يعني ما بيبقاش معاكي بالليل، لكن بيبقى معاكي بالنهار، وفي علاقه بين زوج وزوجه بتتم بالنهار، لكن بالليل بيروح البيت التاني. انا فاهمه كده صح؟ ايوه، بيجي فتره النهار، يعني مثلا ممكن يجي من الظهر لغايه العشاء. لكن العلاقه الخاصه بينك وما بين اسمعيني بس يا امة الله، العلاقه الخاصه بينك وما بينه منتظمه، الحياه بينك وما بينه منتظمه، مصاريف بيته، لكن هي البياد فقط. لا، هو اصلا مش بيجي، هو عندها يعني هو في محافظه وانا في محافظه، بس محافظتين جنب بعض ما بيننا 1.5 ساعة. فهو شغله وحياته وبيته وولاده وكله، يعني هو قاعد في معاها هناك، وانا يعني اللي هو سايبني كده، يعني بيجي الوقت مثلا، واحيانا اصلا ما بيجيش غير بعد ذن مني، يعني مثلا اقصى مده كان بعد عنك فيها وغاب وجه كانت قد ايه؟ شهرين وتحججات بقى، حجج واصل هي تعبانه، اصل ابني تعبان، اصل مش عارف الاسبوع اللي فات حصل ايه، وكل حاسه بتحصل سبحان الله في اليوم اللي هو كان مثلا مقرر ان هو يجي فيه. حاولت ان انا اعرفها، بيتهمني ان انا لو عرفتها وحصل لها حاجه هنتقم منك وهعمل فيك اللي ما يتعملش، وكلام كتير وتهديدات. حاولت بالود وحاولت بكل الطرق ان انا يعني اقربه مني او يبقى يعني يعدل ما بيننا، او حتى من غير ما يعرفها يبقى في اي طريقه او اي حل، يعني ياخدني مثلا جنبه في المكان اللي هو فيه او كده. كان بيقول دايما وعود وما بيوفيش، فانا فكرت في الانفصال زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بس انا ظروفي دلوقتي ماديا واهلي مش مساعديني لان انا اهلي برضو عاملين لي مشاكل كتير كنت قلت لحضرتك. فلا يعني انا هيبقى صعب جدا الانفصال او صعب عليا لان انا متزوجه. ده انت معاكي اولاد منه؟ معاكي اولاد منه يا امه الله؟ لا لا لا لا ما حاولتش بصراحه، مش عايزه وهو برضو مش عايز للاسف يعني. هو مكتفي، عنده ولدين وهو مكتفي بولاده في الوقت الحالي. ومش هقول لك ان هو ظروفه الماديه قوي، يعني ظروف الماديه مش واو يعني، بس انا يعني مش عارفه، انا مش عارفه بقى اتصرف ازاي بصراحه. انا نفسيا الموضوع مأثر فيا جامد، خصوصا ان ده جوازي الثاني يعني. ما كان في زوج قبل كده برضو وكنت تعبانه جدا معاه، فانا ما عنديش طاقه بصراحه ان اتحمل. وكتير كل الناس اللي حواليا ورحت للاستشاريين، ناس كتير نصحوني ان انا يعني ان انا ابعد عنه او انفصل. فبصراحه انا مش عارفه اخد قرار ومش عارفه افكر ازاي او اعمل ايه او اتصرف ازاي. طب اسمعيني يا امة الله، اسمعيني. بصوا يا جماعة، بالنسبة لموضوع الزواج التاني، ودايما أنا كلامي دلوقتي للزوجة التانية، ما بكلمش دلوقتي بقى في الزواج ولأ وظلم الأولى، لأ لأ مش الجانب ده اللي بتكلم. هو خلاص قرر يتزوج، بتزوج بالفعل يعني، أنا قد الخطوة أعمل أنا إيه كأنا واحدة جاي زواج تاني وأنا كده هتزوج وهتزوجه وهو التامم الأمر بيا بغيري هتزوج يعني، مش أنا المشكلة دلوقتي. الاول احنا بنقول حفاظا ليك يا بنتي يا الزوجة التانية، لازم الزوجة الاولى تعرف، مش لازم علشان صحة العقد او ان هي لازم توافق عشان العقد لا، او عشان هو لازم يسبب لا، مش عشان الامور الشرعية دي، علشان الموقف اللي زي ده او غيره، او تبقي حامل وطلع يقولك لا انا ما ضحيش اسرة فيها اربع وخمس افراد علشان خاطر طفل، انت واحدة بطفل فانا اضحي بيك انت الطفل الواحد، ويطلقها ليه؟ مش قادر يواجه موجة غضب الزوجة الأولى فبيطلق التانية. فعشان كده لازم تعرف، ولما يعرف هي يبقى واخدين حلول. العيلة دي قاعدة مع العيل، قاعد وكلمت أهلها، عملت الدنيا، مأكلهم مشربهم حاجتهم، مش هتعمل العدل ما في المبيت ما بين هنا وما هنا، وترست أمورك على كده عشان انت ما تتظلميش. طيب لا كان فوست أهلي وقال ان انا هتجوز وهعمل وبعد شهر وبتاعها بلخ عشان هي مريضة وهكذا، يلزم بالشرط اللي هو قاله، ويجاب قعدة الرجالة ويجاب يترحلوا في بلده المحافظة اللي فيها الزوجة الأولى، وهنعمل قعدة رجالة للناس، الرجالة اللي موجودين عندك في المنطقة، كبار المنطقة، حكماء المنطقة، نشوف يا المدير عندك في الشغل لو أنت عايز نحكمه. لكن الموضوع ده لازم أنت تكلمه علاقة يعني، إيه الوضع؟ طب ما بيصرفش على البيت، طب فين الجوازة؟ ما بينامش معك، فين الجوازة؟ بيغيب عنك بالشهرين، فين الجوازة؟ يعني ده وضع، ده مش جواز، ده مش شكل جواز. طيب اصل انا كنت متجوزه قبل كده وخايفه من كلام الناس لتطلق تاني. لا ما مش مهم كلام الناس، لا بيقدم ولا بيأخر، عارفين القصه دي ولا لا؟ كلام الناس لا هيطلعك ولا هينزل، كلام الناس ودى الناس في داهيه. يا ايه ده انت ماشي يا جحا وحاطط وسايب الحمار من غير ما تقعد عليه انت وابنك؟ فقعد ابنه، يا شفت الابن الجاحد اللي ما قعدش ابوه، ده عيل عاقل ابوه، نزل ورق الاب ركب، شفت الاب القاسي اللي مركبش ابنه، طب ركب امره منهم لله حقوق الحيوان وكذا وبتاع، مش صعبان عليهم الحيوان ده. كلام الناس يوقفني ان انا اخد قرار غلط، يوقفك انك انت تبقى حياتك صحيحه، دي علاقه تتعمل قعده رجال على طول كده، لو مش هتيجي نعملها هناك في بيتك، هناك في المحافظه اللي انت فيها قعده رجاله والكلام. يا جماعه يا تعدل يا كل واحد يروح لحاله وكذا وتتعلمي، مش عيب، مش منقصه، مش معيب، هي المجتمع اللي النظره بتاعته منقوصه، هم اللي غلطانين مش انت، هم النظره المعيوبه مش انت، وتختار التقي الصالح اللي يكفيك ويقويكي، لكن تبقي كالمعلقه كده لا، مش قادره اخد القرار، خوف، خدي انا بقول لك اهو، بس بعد ما ناخد خطوه عشان نكون اعذرنا الى الله، احنا خدنا كافه الحلول مع الراجل ده وحاولنا بشتى الطرق اننا نعمل الامر ده وما حصلش، خلاص يبقى قدر ضميرك مرتاح، حتى منكم بينا ما اديتوش فرصه، لا اديتك وعدنا الرجال اللي قعدوا وكذا كذا، التزم كان ما التزمش، شكرا شكرا يلا اللي بعده وهكذا، لكن اقعد عشان كلام الناس؟ كلام فاضي، اي منطق ده؟ الله سبحانه وتعالى يكرمك بالخير يا امه الله، اللهم امين. معنا مين؟ معانا ام خالد، مش عارفه منين، من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتوره. يا اهلا وسهلا ام خالد، السلام عليكم. انا حضرتك كم سؤال. اتفضلي انا معاكي. لو سمحت يا دكتورة، كنت عايزة أستفسر عن هو صحيح في ثلاث أودية في جهنم لآخر الصلاة؟ بس أنا يا دكتورة ساعات مش دايما يعني بآخر الصلاة، مثلا لما ساعات لما أكون برا في إعادة كشف الولد من الأولاد يعني، ويكون أنا مستنية دور في المستشفى وكده وما فيش حاجة مؤهلة للصلاة يعني، فغصب عني يعني الصلاة بتتأخر، بنجي مثلا على المغرب كده مش تكون مطبقة العصر على المغرب. حاضر هجاوب. ايه تاني؟ بس بعد كده سألت تاني لحضرتك، هو يجوز قراءة القرآن في خلال العذر الشهري يعني التلفون أو المصحف أو خلال ذلك يعني؟ حاضر أجاوب. والله يبارك فيك يا أم خالد، و أنا فرحانة بسؤالك ده، السؤالين صراحة فرحانة بيهم. جميل نلاقي المسلمة حريصة على دينها وتتفقه وتبقى حريصة. في وادي في جهنم للمصلين، أيوة، اللي هم مين؟ الذين هم عن صلاتهم ولا في صلاتهم؟ عن صلاتهم. في صلاتهم ولا عن؟ الذين إيه؟ مش بس بيسوا، لا ده اللي بس سايب. الويل وادي في جهنم تستعيذ منه النار 40 مرة في اليوم، عبارة عن إيه؟ حياة وعقارب. وادي ويل دوت للناس اللي هم لازم كلنا يعني ندى الله سبحانه وتعالى يجعلها صلاة كاملة بخشوع كامل، اللهم أمين. لكن إنك أنت تقع تحت طائلة إن أنت سايب الصلاة، دي كارثة. طيب بأخر الصلاة، بأخر الصلاة ذات نفسها بحجة إن أنا بره أو أنا في مكان، خصوصا للمرأة، واسمعوا معايا الحكمين دول، أنا في مكان مش هينفع أصلي فيه، طيب أنا في مكان مغلق وحواليا ناس وكلام، خدي ركنة ودي ظهرك لحيطة وصلي. أنا بقولك أهو، ادي لأي في مستشفى، والله خدي ركنة، مفيش ركنة، غرفة الممرضات، أي مكان خدي ركنة وعدي ودي ظهرك للمكان الأصل إنك واقفة وصلي، ادي ظهرك لحيطه، ادي ظهرك لمكتب، ادي ظهرك لحاجه ما يكونش وراك حد وصلي. طب في مكان عام صلي من غير حق، من غير ساتر. انا بقول لك اهو، الناس مش فاهمه الدين ولا فاهمه ده بتصلي كده والناس رايحه وجايه ومش الصلاه ما بتتاخرش، الصلاه ما بتتاخرش يعني لو ساحه عامه صلي ما بتتأخرش، لكن لو عرفتي تاخدي لك ساتر في مكان تمام. عادة لما بنبقى 2 3 4 مع بعض، 2 بيقفوا لحد ديت يعملوا لها ساتر لحد هي ما تصلي وهكذا وكله يتناوب. فالصلاة ما تتأخرش، واللي بيبحث ربنا بيبعت له مكان. ده انت بتكتشفي كمان، احنا ايام واحد كان مثلا يخرج مع البنات ولا مش عارفه يكتشف اماكن ومساجد، ان في المكان ده ما بين الحوادية ودي هنا في مصلى، تكتشفي شوف لنا مكان يا رب، المسجد بعيد ولا يا رب تلاقي. فالاصل ان ما فيش صلاه بتؤخر، تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، ويل للمصلين دول اللي هم سواء عن صلاتهم، ده ما ينفعش. طيب ده الجزء السؤال الاولاني. السؤال الثاني، وقت الحيض، وقت العذر الشرعي للمراه، هل تقرا من المصحف، اقراي من الموبايل او من التاب، او اقراي من تفسير يعني يكون في تفسير؟ ده رأيي أنا، أرتاح لهذا. في رأي تاني يقول لك لا تمس، أنا لا أمس، أنا مع الرأي التاني. اقرأي من مصحف تفسير يختلط كلام الله عز وجل بالكلام التفسير، أو من الموبايل، واقرأي من الموبايل. ليه؟ عشان حتى تعيش الجو الإيماني ما ينفصلش عنك وقت الحيض، فتبقي وقت الحيض أنت إيه الدنيا كده. لا فخلينا كده، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير. سؤالين ممتازين، وأدعو الله يمن عليك بالخير، اللهم أمين. معنا مين؟ طب خلينا ناخد حاجة من اللايف كده بسرعة. عندنا نور الصاوي بتقول، هو الصبر على خيانة الزوج تحت مسمى الصبر ولا أي حاجة، إلا إذا كان أول مرة ندم خيانة لفظية أو شات وبتاع وقال شيطان واستغفر الله مش هعمل كده، مش هو كده انت اصلا معلومه مين اللي قالك، او ينكر بحكم ان هو كان تحت ظله الستر ولكن هتك ستره وبعد كده لا مش انا، اصل صاحبي هو اللي كان واخد الموبايل مش عارفه بيكلم مين وصاحبي هو ماشي. ها، ونفسيتك قبل انك انت ان الامر ده يبقى يعني اقول مثلا تسامحي وتدي فرصه، نفسيتك مش قبل خالص. لكن الخيانه الكبيره الحد من الحدود، لا انا من الناس اللي بتقول لا، لان في حكم شرعي هنا، لو في قاضي شرعي هنا في حكم شرعي هنا، محصن زنا استغفر الله وقع في كبيره، ولا انا ايماني قوي وهقدر ومش هقول اللي وقع، اول خطوه توصل لقيت زحلق في زحليه الزنا وقع. انا من الناس الكبيره بحد لا فيها حكم، انا اجي اجبرك انا كعبد اقول لك اه لا ماشي وسامحي واعملي وبتاع وكذا وكذا، نشوف الحكم الشرعي الاول عن ربنا ايه، نشوف ربنا لو في قاضي شرعي خلاص انتوا عارفين حكم المحصن ايه في الزنا. لكن الاولاد وهي رضيت وكذا وسمعت الحكم وقالت لا براحتك انا مالناش دعوه براحتك شيل الدنيا كده، لكن في الخطوات ما قبل الكبيره اه ينفع يستتاب، ينفع نسامح، ينفع نرفع، ينفع ناخد ونقعد وناخد شروط لكيفيه الحياه، كيفيه اعاده منظومه الثقه تاني، ها كل الكلام ده خطوات وسلوكيات تمام. لكن رضيتي بكام خلاص يبقى انت اللي اخترت الامر تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير اللهم امين. معنا اتصال. طيب خلينا ناخد اخر حاجه. جي جي رضا بتقول انا بشوف ناس بتصلي بالبنطلون في اي حته، والله يعني هو الاصل انك انت تبقي لابسه اللبس الشرعي يعني، وبيبقوا معاهم ازدالاتهم وحاجات او الجيبات وهكذا امور يعني، لكن الناس بتصلي ما هو البنطلون اصلا عليه مشكله يعني، احنا يعني موضوع البنطلون في حد ذاته عندي مشكله، خلونا نفتح موضوع تاني وجديد بقى ياخد من 10 ساعات يعني. اللبس الشرعي معروف، البنطلون مش منه، وعندي نص حديث انه ما يليش، ونص حديث انه ما يحددش دقه ساقيه، يعرف دقه ساقيه ما لناش دعوه بالقصه دي. مواصفات الشرعيه بتاعت الحجاب الشرعي هي مواصفات شرعيه بتاع لبس الصلاه والازدال، ونغطي كف القدم. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المصلين واياكم. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله تقبلها منا على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.